نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان، تقدم في الدرس الماضي أن تكلمنا على الميزان، وأن من مشاهد يوم القيامة ميزان توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن من مشاهد يوم القيامة ومما يجب اعتقاده والتصديق به الميزان يوم القيامة. وقد قلنا إن الميزان قد أنكره خلق من الناس، ومنهم المعتزلة أنكروا الميزان وتأولوه، بل تكلفوا في تأويله وتمحلوا، فقالوا المراد بالنصوص الواردة في الميزان العدل. لماذا أولت المعتزلة الميزان وقالوا المراد به العدل والقسط؟ أولوه بذلك لأنهم زعموا أن الله عز وجل لا يحتاج لميزان، بل لا يحتاج إليه إلا البقال والفول كما قالوا. ورد عليهم هذا الاستدلال العقلي، لأن عادة المعتزلة أنهم يحكمون العقول ويقدمون عقولهم القاصرة على نصوص الكتاب والسنة، فيردون نصوص الكتاب ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم تقبلها عقولهم القاصرة وعقولهم الباطلة والفاسدة، فردوا بذلك هذه النصوص كلها. لماذا؟ لما كان عندهم من الشبه. ورد عليهم أهل السنة بأن الميزان ليس المراد به أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطلع على أعمال العباد، لا، بل الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، علمه أحاط بكل شيء، يعلم كل شيء قبل وقوعه إذا وقع كيف يكون سبحانه وتعالى. إذن لماذا، ما الحكمة من وزن أعمال العباد؟ لذلك حكم وفوائد كثيرة جدا، منها قلنا منها أن يظهر الله تعالى عدله لعباده، إذن منها إظهار الله سبحانه وتعالى عدله لعباده، ومنها أيضا إيقاف العبد على عمله، أن يوقف الله عز وجل العباد على أعمالهم، فيقول لهم دخولكم النار ودخولكم جهنم إنما هو بسبب ما اقترفتموه وما صنعته أيديكم من الذنوب والمعاصي والسيئات. وإذا غفر الله للبعض وأدخله الجنة فإن الله عز وجل يقول له قد دخلت الجنة بفضلي وبرحمتي ولم تدخل الجنة بعملك. وله فوائد كثيرة منها ما ذكرنا. قلت لكم الميزان، إثبات الميزان أمر دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة، يرحمك الله، أمر دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة، فهو أمر لا يجوز لأحد إنكاره، ومن أنكره يبدع، من خالف في إثبات الميزان وأنكره يبدع. لماذا؟ لأنه أنكر ظواهر نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولكن قلت لكم إن أهل السنة قد اختلفوا في مسائل أخرى بعد أن اتفقوا على إثبات الميزان، منها ما الذي يوزن يوم القيامة؟ هل الذي يوزن الأعمال أو العامل نفسه أو ثواب العمل أو صحائف العمل؟ ثم اختلفوا في مسألة أخرى بعد إثبات الميزان، هل يوم القيامة يوجد ميزان واحد أو موازين؟ وذكرنا أن الصحيح والراجح الذي رجحه المحققون من أهل العلم في المسألة الأولى أن الجميع يوزن، وممن رجح هذا القول حافظ الحكم رحمه الله في معارج القبول ممن رجح هذا القول، وقال لا مانع من الجمع بين هذه المعاني كلها لأنه لا منافاة بينها. لماذا اختار الجمع؟ لأن كل قول من الأقوال قد دلت عليه بعض الأدلة، فللجمع بين الأدلة كلها ولإعمالها كلها وعدم إهمال شيء منها رجح بأن الجميع يوزن يوم القيامة، العامل وعمله وثواب عمله وصحيفة عمله. أما المسألة الثانية وهي الميزان أو الموازين، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم أن الراجح أنها تكون موازين يوم القيامة، وقد دل على ذلك ظاهر القرآن. ونضع الموازين إذن، فالراجح أنها ليست ميزانا واحدا وإنما هي موازين. إذن هذا عموما أهم المباحث التي تقدمت لنا في مبحث الميزان. قال ثم قال المصنف بعد ذلك: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل. الحوض من مسائل الاعتقاد التي يجب الإيمان بها والتصديق بها، الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غياثا لها، مما يجب الإيمان به والتصديق به، الحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن مشاهد يوم القيامة المرور على الحوض، الحوض الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه عدة نصوص، الحوض الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلت عليه نصوص من القرآن ونصوص من السنة بلغت حد التواتر. أما من القرآن فقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. اختلف العلماء في تفسير الكوثر على قولين، بعض العلماء قال المراد بالكوثر الحوض الثابت للنبي عليه الصلاة والسلام الذي دلت عليه نصوص السنة المتواترة، وبعض أهل العلم قال إن المراد بالحوض الخير الكثير، إن المراد بالكوثر الخير الكثير، وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أنه سئل عن الكوثر فقال الخير الكثير. وقد وفق أهل العلم بين هذين المعنيين فقالوا المراد بالكوثر الحوض والحوض من الخير الكثير، المراد بالكوثر الحوض والحوض من الخير الكثير. وقد ثبت ذلك عن أبي بشر أنه سأل سعيد بن جبير فقال له: أليس الحوض الكوثر؟ قال: بلى. قال: إن ناسا يقولون إنه الخير الكثير، فقال: هو من الخير الكثير، الحوض من الخير الكثير. إذن فقد دلت الآية إن أعطيناك الكوثر كما فسرها به جمهور السلف على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك الكوثر هو الحوض الثابت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أما النصوص والأدلة من السنة الدالة على الحوض فقد بلغت حد التواتر، بلغت درجة التواتر، حتى قال الإمام ابن أبي عاصم في السنة لما أورد سبعة أبواب كل باب منها يذكر فيه أحاديث عن الحوض، قال بعد ذلك: والأدلة الدالة على الحوض توجب العلم، والأدلة الدالة على الحوض كثيرة توجب العلم، معنى توجب اليقين، توجب العلم الضروري، توجب اليقين والقطع والجزم، بمعنى بلغت حد التواتر، لأن الأحاديث التي توجب العلم واليقين هي الأحاديث المتواترة. وقد أورد ابن كثير في البداية والنهاية أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابيا في آخر البداية والنهاية، آخر المجلد الأخير في البداية والنهاية أو في آخر الكتاب ذكر أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابيا، بل ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أحاديث الحوض عن أكثر من 50 من الصحابة، أورد لأحاديث الحوض 50 طريقا كل واحد منها عن صحابين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 من هذه الطرق الخمسين التي أوردها الحافظ ابن حجر 30 نقلها عن القاضي عياض، و13 نقلها عن الإمام النووي، وزاد على ذلك أحاديث بأسانيدها إلى أئمتها تدل على هذا الأمر وهو إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فخلاصة الكلام أن أحاديث الحوض قد بلغت حد التواتر، ماشي تبتت لنا غيب الآحاد، لا تبتت لنا بالتواتر، رواها جمع عن جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، إذن فهي تجب اليقين. إذن فمما يجب الإيمان به وتصديق به قطعا ويقينا وجزما وحتما الحوض، لأن الأحاديث فيه قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من الأحاديث المتواترة حديث الحوض كما ذكرت لكم في البيتين السابقين، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض هذه بعض الأحاديث المتواترة نظمعها بعضهم في هذين البيتين. من لم يكن يحفظ هذين البيتين فليكتبهما. مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. يقول هذا مما تواتر أي من الأحاديث المتواترة حديث من كذب، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا الحديث متواتر بلغ حد التواتر. كذلك من الأحاديث المتواترة من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، وهذا تقدم قد أشرت إلى البيتين في لما تكلمت عن الرؤية. كذلك الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة من المؤمنين قد بلغت حد التواتر. ورؤية شفاعة، أحاديث الشفاعة كذلك بلغت حد التواتر ولعلها تأتي في كتاب آخر في العقيدة. ورؤية شفاعة والحوض، الحوض الأحاديث الدالة على الحوض الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم عليه الآن وهو موضع الشاهد. ومسح خفين كذلك الأحاديث التي جاءت في مسح الخفين أحاديث قد بلغت حد التواتر. ثم قال وهذه بعض، يعني هذه الأحاديث التي ذكرتها في البيتين بعض من الأحاديث المتواترة، وإلا الأحاديث المتواترة أكثر مما ذكر، فهذه بعض منها قد نظمها لك بعضهم في هذين البيتين. إذن قلنا الحوض ثابت بالكتاب والسنة، بل إن السنة قد بلغت فيه حد التواتر فلا نقاش، بل إنني قلت لكم إن الحافظ بن حجر قد ذكر أحاديثها عن أكثر من 50 من الصحابة، وذكر لها أكثر من 50 طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك بالتفصيل في الفتح. وابن كثير ذكر أكثر من 30 طريق، وابن أبي عاصم كذلك ذكر أكثر من 30 وقال هذه الأحاديث توجب العلم. مما جاء في وصفه، إذا الحوض ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مما جاء في وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هذا الحوض، أما قدره وعظمته فلا يعلمها إلا الله تعالى، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصاف الحوض. مما جاء في وصف الحوض أو من صفات الحوض، قال عليه الصلاة والسلام مسيرته طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. هذا الحوض العظيم الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر. قال أهل العلم طوله مسيرة شهر من المشي أو بالأيام في ذلك الزمن، أي الأيام في يوم القيامة، واليوم في يوم القيامة معروف، وإن يوما عند ربك كألف سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر، هذا غير الطول دياله، وعرضه مسيرة شهر في الصحيحين. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه الأربعة طولا وعرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء، بمعنى طوله كعرضه. وجاء في بعض الألفاظ في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله من اليمن من صنعاء إلى أيلة، طوله من صنعاء إلى أيلة، صنعاء عاصمة اليمن وأيلة مدينة في الشام. وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام طوله من عمان إلى اليمن. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة كلها تدل على عظمة طوله وعلى كثرة طوله هذا على كثرة طول هذا الحوض الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن زواياه مستوية، طوله كعرضه، قال عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هذا مما جاء في طوله وعرضه. كذلك مما جاء في أوصافه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لونه أبيض من اللبن في الصحيحين، وفي لفظ أيضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لونه أبيض من الورق، الورق الفضة. كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللون ديال هذا الحوض أبيض وأكثر بياضا من اللبن وفي لفظ من الورق أي من الفضة. ريحه قال عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، ريح هذا الحوض أطيب من المسك، طعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا مما جاء في وصف هذا الحوض، طوله مسيرة شهر، عرضه مسيرة شهر، أو زواياه الأربع سواء لا فرق بين طوله وعرضه، طعمه أحلى من اللبن، لونه طعمه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن أو من الورق، ريحه أطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفي بعض الألفاظ في الصحيح أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، آنيته أي جمع إناء، الآنية جمع إناء، والمراد بالإناء الشيء الذي يشرب، الآلة أو الإناء الذي يشرب به من الحوض، التي تجعل آلة يتوسط بها بالشرب من هذا الحوض. قال عليه الصلاة والسلام آنيته عدد النجوم، أي أنها كثيرة جدا، آنيته عدد النجوم، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في بعض الألفاظ أن في جوانبه، في جوانب الحوض اللؤلؤ والجواهر، في جوانب الحوض اللؤلؤ والجواهر. هذا بعض مما جاء في وصفه مما وصف لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى. ولكن هذه بعض الأوصاف التي جاءت ترغب في هذا الحوض العظيم، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ولكن هل كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من هذا الحوض؟ لا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن ناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممن يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذادون عن هذا الحوض لأنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. إذن فلا يشرب منه الكفار ولا المنافقون ولا ممن فرط وابتدع في دين الله تعالى ولم يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو المتقدم الذي يكون في الإمام، فرط الناس من يتقدمهم ويكون أمامهم. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، بمعنى أنا الذي أتقدمكم على الحوض وأكون أول من يريد منه، أنا فرطكم على الحوض. قال عليه الصلاة والسلام وليأتين رجال من أمتي يوم القيامة وليختلجن دوني، أي يؤخذون ويسحبون دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد، لما يراه يوم القيامة، فيقول يا ربي هؤلاء أصحابي، وفي لفظ أصيحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بعدا لمن بدل وغير، سحقا وبعدا لمن بدل وغير. إذن هذا الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يذاد عنه ويدفع ويبعد عنه من بدل وابتدع وغير في دين الله تعالى. ولا يشرب من هذا الحوض إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعزره وآزره ونصره. ثم هذا المشهد الذي هو الحوض، هل يكون قبل الميزان والصراط أو بعد ذلك؟ الصحيح أن الحوض يكون قبل الميزان وقبل الصراط، المرور على الحوض يكون قبل الميزان وقبل الصراط. لماذا؟ لأن الناس يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غرلا بهما، يبعثون عطشا محتاجون إلى الماء، فهم في ذلك الوقت أحوج ما يكونون محتاجين إلى الماء. فلذلك كان الحوض أول المشاهد قبل أن يمروا إلى الميزان أو أن يمروا على الصراط، فهو قبل ذلك كله. ولكن لا يشرب ولا يكرم الله تعالى أحدا من الشرب من هذا الحوض إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وعزره وآزره. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في عقيدة يشير إلى هذا المعنى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. اسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا وإياكم بالشرب من هذا الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا. من شرب منه شربة واحدة لم يحس بالعطش بعد ذلك. إذن يذاد عنه من بدل وغير. الحديث الذي ذكرت لكم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ناسا من أصحابه يبعدون ويذادون عن الحوض، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصيحابي. فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد فرطوا، لقد بدلوا وغيروا. بعض الروافد وبعض الشيعة الحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بهذا الحديث على ارتداد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: هؤلاء أصحابي فيقولون إنهم قد بدلوا وغيروا. فبعض الرافدة استدل به من القدماء ومن المعاصرين، بعض نابتة السوء المعاصر أيضا استدل به على أن أغلبهم قد ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين ذلك الحافظ بن حجر في الفتح بيانا واضحا، وذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتد أحد منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، إلا نفر قليل ويسير جدا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجيوش المذفرة. نفر يسير فقط هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من المقصودين بهذا الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الألفاظ يقول: فإني أعرفهم، يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أصحابه، ولكنهم نفر يسير قليل كهمل النعم كما جاء في صحيح البخاري، يعني نفر يسير جدا ونفر قليل. أو يقال من الأجوبة كما ذكر الحافظ ابن حجر، يقال إن البعض ممن يذاد عن هذا السراء عن الحوض ويدفع، إن البعض منهم لم يكن خارجا من دين من هذه الأمة ولم يكن خارجا من الإسلام، ولكن بعض من بدل وغير وابتدع في دين الله وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يبعد عنه ممن لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة الإجابة. إذن فالشاهد لا دليل في الحديث على ما استدلوا به، بل إن بعض أهل العلم لما رد عليهم قال: بل إن الرافضة الحاقدين هم أولى الناس بأن يبعدوا عن هذا الحوض، أولى الناس وأحق الناس بأن يبعدوا ويذادوا عن هذا الحوض هم الشيعة الروافد. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا السنة الصحيحة وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم مثلا لا يرون غسل الرجل، لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار، إلى غير ذلك مما خالفوا فيه، فهم أحق وأولى وأجدر بأن يبعدوا عن هذا الحوض. إذن الشاهد من مشاهد يوم القيامة الحوض أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، جاء من أوصافه مسيرته طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، آنيته عدد نجوم السماء، لونه أبيض من اللبن وفي بعض من الورق، ريحه أطيب من المسك، طعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ويدفع ويذاد عنه من بدل وغير. قال ابن أبي زيد: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. وقال الحافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه أي يشربون فيه، فضمن شرب معنى روية، فقال وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه أي جميع أمته عليه الصلاة والسلام. وقال الطحاوي رحمه الله كذلك في عقيدته مشيرا إلى هذا، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما ورد في الأخبار. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته أي يغيث به أمته من العطش والظمأ حق كما جاء في الأخبار. قال المصنف رحمه الله هنا كذلك يشير إلى هذا، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل. قال وأقر بالحوض الذي أرجو أي أطلب الله تعالى وأسأله أن أنهل منه ريا، أن أنهل منه ولو شربة يسيرة، لأن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. أرجو بأني أنهل منه ريا، أرجو بمعنى أطلب الله تعالى وأسأله أن أنهل من هذا الحوض، بمعنى أن آخذ منه شيئا، أن أنهل منه ريا. والري يقال روي فلان ريا بمعنى شرب شربا. ثم قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، وفي بعض النسخ فموحد ناج وآخر مهمل. كذلك من مشاهد يوم القيامة التي يجب الإيمان والتصديق بها الصراط. الصراط جسر، الصراط في اللغة الطريق الواضح، ولكن في الشرع المقصود به جسر يكون بين ظهراني جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جسر يكون على متن جهنم يمر عليه الناس يوم القيامة، فهذا هو الصراط. إذن من مشاهد يوم القيامة بعد الحوض، بعد مشهد الحوض كان واحد المشهد اللي هو الصراط، مرور الناس على الصراط، مرور الناس على هذا الجسر الممدود على متن جهنم، وفي لفظ في الصحيحين على ظهراني جهنم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. قال عليه الصلاة والسلام أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني أنه جسر دقيق جدا، جسر رقيق دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا الجسر الذي يوضع يوم القيامة على متن جهنم بين ظهرانيها يمر عليه الناس. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف الناس الذين يمرون عليه، فناج مسلم ومخدوش مرسل وآخر مكردس في نار جهنم في الصحيحين. فناج مسلم ومخدوش مرسل وآخر مكردس في نار جهنم. إذن منهم من يمر من الصراط وينجو يكون مسلما، لا تمسه تلك الكلاليب التي تكون على الصراط في جهنم. إذن فناج مسلم، ما معنى مسلم؟ مسلم من الخدش، مسلم من سفعات النار، فناج مسلم. ومخدوش مرسل، مرسل بمعنى مطلق، يمر حتى هو كيدوز، ولكن يمر بمشقة، يمر مع الخدش، تخدشه تلك الكلاليب التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثل شوك السعدان، تخطف وتخدش ذلك الرجل، ولكنه يمر بعد ذلك. مخدوش مرسل، مرسل بمعنى مطلق، لا يهوي في نار جهنم. والثالث قال عليه الصلاة والسلام وآخر مكردس في نار جهنم، سأل الله السلامة والعافية. مكردس في اللغة الرجل المكردس هو الذي اجتمعت يداه ورجلاه وألقي في شيء، بحال شي واحد ربطيه من يدي ورجله والحتيف شي مكان من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو المكردس. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم والثالث مكردس في نار جهنم. سأل الله تعالى أن يجعلنا من القسم الأول الذي يمر وهو مسلم. إذن فمنهم من يمر وهو مسلم، ومنهم من يمر مع خدش بمعنى يمر بمشقة، ومنهم من يمر ومنهم من يكردس ويهوي في نار جهنم والعياذ بالله. ثم إن من يهوي في نار جهنم في تلك الحالة ليسوا كلهم كفارا، بل بعض من يهوى في ذلك الصراط في نار جهنم قد يكون من أهل الإسلام وقد يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يهوى ثم بعد أن يطهر من الذنوب والمعاصي يخرجه الله تعالى ولكنه يهوى. فليس كل من سقط في تلك النار في ذلك الوقت هو من الكفار، بل بعض المسلمين من أهل المعاصي ممن رجحت سيئاتهم على حسناتهم سيلقى، ولكن لا يخلد في تلك النار وإنما يخرج منها بعد ذلك. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فناجي المسلم. إذا القسم الأول ناجي المسلم، هؤلاء الناس الناجين المسلمين ليسوا على درجة واحدة وليسوا في مرتبة واحدة، بل هم على مراتب كما قال عليه الصلاة والسلام. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالرجل الماشي، ومنهم من يمر زحفا. إذن فالناس المارون على الصراط متفاوتون. لماذا هم متفاوتون؟ ليش متفاوتين؟ هل متفاوتون بحسبهم، بنسبهم، بشرفهم؟ لماذا يتفاوتون في المرور؟ بأعمالهم. إذن التفاوت الذي يحصل لهم في المرور إنما يحصل لهم بحسب أعمالهم. فمن كانت عنده أعمال كثيرة استحق بذلك أن يكون من القسم الأول، ومن كانت عنده أعمال أقل استحق أن يكون أقل من الأول، وهكذا. فالمرور السريع إنما هو بحسب الأعمال سرعة وخفة، بحسب الأعمال سرعة وغيرها بحسب أعمال العبد. قال ابن أبي زيد يوضح هذا رحمه الله، وأن الصراط حق يجوزه الناس بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وأن الصراط حق يجوزه الناس على قدر أعمالهم، فناجون يعني الناجين متفاوتون، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم أهلكتهم فيها أعمالهم، سأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف هذا المشهد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم في الحديث، وفيه هو طويل، فيه مشاهد قيم الشفاعة وغيرها مما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يمر من الرسل بأمته. إذن أول رسول يمر بأمته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأكون أول من يمر من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل في ذلك اليوم اللهم سلم سلم. الرسل والأنبياء والملائكة كما جاء في بعض الألفاظ يقولون اللهم سلم سلم. قال ولا يتكلم أحد إلا الرسل وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم. قال وفي نار جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، فهل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. السعدان مكان يوجد فيه شوك بوصف من الأوصاف التي كان يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلاليب تلك النار مثل شوك السعدان، فهل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فمنهم من يمر ومنهم من تخطفه تلك الكلاليب ومنهم من ينجو. فناج مسلم وناج مخدوش، وفي لفظ ومرسل مخدوش. المرسل المخدوش جاء في صحيح مسلم من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود أن هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يمر زحفا بعد الخدش وبعد أن تمسه نار جهنم، إذا نجا من الصراط ومر يلتفت إلى النار، يلتفت إلى نار جهنم. كيذكر لنا باسم الوصف لهذا الرجل، الرجل الذي ينجو بمشقة حتى تخدشه تلك الكلاليب وتدفعه النار، إذا مر من الصراط يلتفت إلى النار ثم يقول بعد ذلك تبارك الذي نجاني منك ما أحد مثلي من الأولين والآخرين. إذا مر يلتفت إلى النار يظن نفسه أنه أحسن الناس، لأنهم اللي مر مطاش يظن نفسه أنه أفضل الناس، فيلتفت إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك ما أحد أفضل مني من الأولين والآخرين، لأنه مر ولم يسقط في ذلك الصراط. وآخر مكردس في نار جهنم، ثم قد يخرج منها إن كان من أهل التوحيد بعد أن يطهر، وقد يخلد فيها إن كان من أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. قال الحافظ حكمي كذلك يصف هذا في عقيدته، وهذه المسألة كذلك قررها أهل العلم في كتب الاعتقاد لأنها من مسائل الاعتقاد، لأن بعض أهل البدع وبعض أهل الأهواء قد خالف في مسألة الصراط. بعض أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة خالف في إثبات في الصراط. فالمعتزلة والخوارج وغيرهم من أهل البدع والأهواء لا يقرون بالصراط ولا يثبتونه، ويتأولونه ويتكلفون في تأويله، فيؤولون كل النصوص التي وردت في الصراط بماذا؟ برؤية النار. هذه النصوص التي ذكرت لكم في الصراط يؤولونها بماذا؟ برؤية النار. فيقول المقصود أن الناس سيرون نار جهنم، غير يشوفوها بأعينهم فقط، ما كاينش مرور. قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، استدل به أهل العلم كما ذكر كثير من السلف على أن المراد به الصراط والجسر الذي يكون ممدودا على نار جهنم. أهل البدع من المعتزلة والخوارج ردوا ذلك وقالوا المراد بالورود الرؤية، قالوا المراد بالورود والمرور رؤية النار. لماذا؟ ما الذي جعل المعتزلة والخوارج يتكلفون ويتمحلون في عدم إثبات الصراط وفي تأويله وتحريفه برؤية النار يوم القيامة؟ الذي جعلهم يفعلون ذلك هو أن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، وأن المعتزلة لا يكفرونه، يقولون هو بين منزلة من المنزلة، ولكن يتفقون على أن أهل المعاصي مخلدون في نار جهنم. الخوارج والمعتزلة متفقون على أن أهل المعاصي والذنوب مخلدون في نار جهنم. إذن فعلى اعتقادهم من دخل النار لا يخرج منها، من سقط على الصراط وهوي في نار جهنم فلا يمكن أن يخرج بعد ذلك. لماذا؟ لأنهم يكفرون بالمعاصي، وليس عندهم هم المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، ليس عندهم طائفة من المسلمين من عصاتهم يدخلون النار وبعد ذلك يخرجون بالشفاعة أو بغيرها ويدخلون الجنة. لا، كل من دخل النار عندهم يبقى فيها ويخلد فيها. فلما رأوا هذه الأحاديث يدل بعضها على الخروج من الصراط قالوا المراد الرؤية، أنهم يرون نار جهنم. لماذا؟ لأنهم يحكمون على أهل المعاصي سواء كانت من الكبائر وبعض غلاتهم ولو من الصغائر، يحكمون عليه بالخلود في النار جهنم. إذن فعلى هذا لا يخرج من النار من دخل فيها على حد زهمهم. فقالوا كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار لا يخرج منها. إذن انتبهوا، هذا الأمر الذي قرروه في اعتقادهم وبنوا عليه العقيدة ردوا بسببه هذه النصوص، ردوا النصوص الكثيرة المستفيضة بل المتواترة، ردوها لماذا؟ ليسلم لهم اعتقادهم ومنهجهم، باش يسلم لهم الأمر الذي يقررونه والمنهج الذي يعتقدونه، ردوا بسببه هذه النصوص. فقالوا لا، المراد بالورود الرؤية، أنهم يرون نار جهنم يوم القيامة ولا يرد عليها أحد. قلت لكم من الأدلة من القرآن الدالة على هذا المشهد قول الله تعالى في سورة مريم وإن منكم، يعني ما أحد منكم، كل الناس، الأنبياء والرسل يمرون، نعم الأنبياء والرسل يمرون على هذا الصراط، وإن منكم كل الناس، كل أحد يمر على هذا الصراط، ولكن لا شك أن الأنبياء والرسل يمرون بأقصى سرعة، أقصى من غيرهم، لأنهم أفضل الناس الأنبياء والرسل. وإن منكم إلا واردها، إلا سيرد وسيمر على نار جهنم كان على ربك حتما مقضيا، أمرا مقضيا، حكما حتما لازما مقضيا، لا نقاش فيه، كل الناس يمرون على هذا الصراط. قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا، يمرون عليها يريدونها، ولكن ينجي الله تعالى أهل التقوى وينجي أهل الإيمان، ومن عداهم يسقط في نار جهنم. ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. إذن فمما يجب الإيمان به هذا الأمر، وقلت لكم هذا الأمر لما خالف فيه أهل البدع قرره العلماء وذكروه في كتب الاعتقاد. ممن ذكره؟ بعد ابن أبي زيد، وقد ذكرت لكم كلام ابن أبي زيد وأن الصراط حق يجوزه الناس بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم. ذكره أيضا الحافظ حكمي رحمه الله في السلم، قال وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وينصب الجسر بلا امتراء، بمعنى بلا شك، ينصب الجسر يوم القيامة على شفير جهنم بلا شك، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، أي في النصوص من الكتاب والسنة. يجوزه الناس على أحوال، أي أنهم متفاوتون في الجواز، يجوزه الناس ويمرون منه على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، بمعنى هذا التفاوت ليس لشرفهم ولا لنسبهم ولا لحسبهم، وإنما بحسب أعمالهم. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان، سأل الله تعالى أن يجعلنا من هذا القسم، ومسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي يكب في النيران. وهذا المعنى نفسه في البيت الأخير هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. وكذا الصراط، أي مما يجب الإيمان به واعتقاده ومما نقر به ونعترف به، الصراط وهو ما شرحت لكم. قال يمد فوق جهنم، بمعنى ينصب فوق جهنم، ويقرأ هنا في البيت بالصرف مع أنه في الأصل ممنوع من الصرف، جهنم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، يقال في جهنم كما جاء في كثير من الآيات، ولكن هنا في البيت يقرأ بالصرف، يقرأ بالتنوين، كان قرأه وكذا الصراط يمد فوق جهنم للضرورة الشعرية، فلأجل الضرورة يقرأ بالصرف مع أنه في الأصل ممنوع من الصرف. قال ابن مالك مشيرا لهذا في الألفية، قال: قال ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. بيت في الألفية يدل على هذا المعنى الذي ذكرت لكم، أن الممنوع من الصرف قد يصرف لأجل الضرورة. قال ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، يعني الممنوع، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، من العكس قد يقع، لإثم المنصرف قد يمنع من الصرف لأجل الضرورة. قال ولاضطرار، الاضطرار المقصود به الضرورة الشعرية، أو تناسب، المقصود بالتناسب يعني تناسب الآيات، هذا في القرآن، تناسب يكون في القرآن لتناسب الآيات، كما قال تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا، على في رواية ورش، سلاسلا في الأصل ممنوع، سلاسلا صيغة منتهى الجموع، ولكن صرف لأجل التناسب، تناسب الآي، سلاسلا وأغلالا وسعيرا فصرف، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. فالشاهد البيت من أراد أن يحفظه فليحفظه هكذا: وكذا الصراط يمد فوق جهنم بالصرف ولو كان ممنوعا في الأصل لأنه ضرورة. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. فالناس في ذلك الوقت على قسمين: مسلم ناج، مسلم من الخدش ومن السقوط فينجو، وفي بعض النسخ فموحد ناج والمعنى صحيح، وآخر أي القسم الثاني غير الناجي، مهمل بمعنى ساقط في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غير بسبب اقتراح الطلبة، طلبة العلم ولكذا المواظبين، لعل الحصة الآتية تكون آخر حصة، فأنتم أنتم إن شاء الله فكروا الآن، فكروا من الأسبوع الآتي يلقى عندكم الجواب، فكروا في بعض المنظومات ولكذا التي تريدون دراستها، فكروا في بعض المنظومات وديك ساعة تقترحونها علي وأنا أختار لكم الأحسن منها، أنتم اقترحوا وبعد ذلك سأختار واحدا مما اقترحتم. الله أعلم، لا أدري. إذا كان أمر قلت، وأنا قلت لكم مرارا، إذا قلت كلاما في كلامي يعني شيء تلفت به خرج من في ولم يفهم، من حقكم أن تسألوا عنه، غير ذلك يسأل عنه أهل العلم ممن هو أهل للفتوى. أما إذا قلت شيء حاجة كلام خرج مني يجب أن أشرحه، لأنني ماذا قلت أنا مسؤول عليه ولا لا؟ إذا قلت شيء كلام خرج مني أنا مسؤول عليه، يجب أن أجيب عنه، لأنني لا أقول إلا ما أفهم، شيء حاجة ما عرفت أسرى ما نقولهاش، ندرقها نخبيها وما نقولهاش لأن لا أسأل عنها، ولكن ما قلته أعرفه، فسولوني على الشيء اللي كنقول، شيء حاجة أخرى غيرها الله أعلم، ماشي هروبا منها ولكن لأنني لست أهلا للفتوى. ماشي هروبا ولا خوفا، لا يعني ليس امرا من تلك الامور، وانما لانني لست من اهل العلم ولا من اهل الافتاء. فاذا شي حاجه خرجت مني ما فهمتوهاش غادي نشرحها، لانني مسؤول عنها والله اعلم. اما بالنسبه للسؤال الاول، ذكر اهل العلم ان من يذاد ويبدر وغيره، وهذا قد ذكرته ضمن الدرس، نوعان: الكفار او المنافقين، يعني الخارجين عن هذه الامه ممن كانوا المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرفهم وهم من المنافقين، او من ارتد من النفر اليسير فهذا داخلون من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع الذين لم يتبعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر اهل العلم، ولا يدخل في ذلك اهل المعاصي. اما بالنسبه المسألة الثانية، شنو قلتي في المسألة الثانية؟ الخدش. بالنسبة للخدش، فالظاهر أن هؤلاء الناس المخدوشين، فتعلمون جميعا أن من عقيدة أهل السنة أن أهل المعاصي يبقون تحت مشيئة الله تعالى، فمن شاء عفى الله عنه وغفر له ومن شاء عذبه، فلا يلزم من ذلك أن يكون هؤلاء الناس قد رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فقد يكونون ممن استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقد يكونون ممن رجحت سيئاتهم على حسناتهم، ولكن الله تعالى يفعل ما يشاء كما قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما القسم الثالث وهو من رجحت حسناته على سيئاته، من رجحت حسناته على سيئاته، فقد يخدش لفعل بعض السيئات الكبيرة أو لفعل بعض السيئات العظيمة، ولكن لا يلزم من كونه خدش ومر أن يكون ممن رجحت حسناته على سيئاته، ولم أقف على من ذكر ذلك من أهل العلم. فهؤلاء الناس في هذا المشهد يكونون كالأمر المتقرر عندنا في نار جهنم، أن البعض يغفر الله تعالى عنه له، والبعض يعذبه الله جل وعلا، فمن شاء غفر له ومن شاء عفى عنه وعذبه، الله أعلى وأعلم. نعم، الوقوف والشرب منه، الوقوف في الحوض والشرب من الحوض، تشرب منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، نسأل الله تعالى لن يحرمنا من ذلك. ألا بعضهم ينكره، كذلك المعتزلة وبعض أهل البدع ينكرون الحوض. أما الآية فهي الكوثر، لا يفسرونها بالحوض، يفسرونها بالسير آخر، ويردون السنة ويتأولونها ويتمحلون فيها. نعم، خالف فيها بعض المبتدع، لذلك قررها العلماء في كتب الاعتقاد. نعم. مسألة الناس والمسلمين. نعم. كثير من العلماء عمم، كثير من أهل العلم عمم، وممن عمم الحافظ حكمي في معارج القبول. الحافظ حكمي في معارج القبول قال لك الناس كلهم يمرون، ولم يخص المسلمين بالخصوص. وبعضهم كعبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله في قطف الجنداني خصص، قال يمر المسلمون. ولكن شارح الطحاوية وكذلك شارح معالج القبول عمم، فقال الناس كلهم يمرون على هذا الحوض، الناس كلهم، واستدلوا على ذلك بالآية التي ذكرت لكم التي تفيد العموم: وإن منكم، بل إن الآية هذه مشيغي ظاهرة في العموم، نص في العموم، وإن منكم من أحد إلا واردها، مبالغة في النحو. لذلك ذكر أهل التفسير أن هنا لفظة محذوفة، وأن الاستثناء الذي جاء بعد ذلك هو بدل من ذلك المحذوف، وهذا الذي قرره أكثر أهل التفسير، أن الاستثناء في قوله إلا واردها بدل من محذوف، فتقدير الكلام وإن أحد منكم إلا وارده، وإن منكم أي وإن أحد كيف ما كان مسلما أو كافرا، وإن أحد منكم إلا واردها، واردها بدل من الأحد، وإن هنا نافية، ومعلوم عندكم أنتم في النحو كذلك في البلاغة أن أبلغ صور التخصيص وأبلغ صور القصر والحصر هي صور النفي والإثبات. إن هنا نافية معنى الكلام ما منكم من أحد إلا وارد، ما منكم من أحد إلا وارد، فهذه أبلغ صور النفي. كما إذا قلت لك ما أحد من الناس إلا سيسأل يوم القيامة مثلا، ما أحد، ماذا تفهمون من كلامي؟ ماشي غير العموم، بل الآية هذه كلامي هذا نص في العموم. ما معنى نص في العموم؟ لا يحتمل غيره، ماشي غير ظاهر في العموم، والله أعلى وأعلم. لا، الكاف في الظاهر، لا، الكاف في الظاهر تفيد الخطاب، فإذا أخذنا بظاهرها فيكون المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المخاطبين حينئذ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكاف في الظاهر في الخطاب، وهذا أسلوب قرآني يذكره أهل الأصول كثيرا، ما يأتي في القرآن هذه الألفاظ كاف الخطاب كثيرا ما نلقاها في القرآن، نجدها في القرآن، وهي والمقصود بها العموم كثير جدا في كثير من المواضيع، لما استحضر بعدها كنلقاو كاف الخطاب لكم ولا منكم ولا بكم، والمقصود بها العموم، ماشي خصوص، ماشي خصوص هذه الأمة ولا خصوص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أردنا الوقوف على اللفظ صراحة لخصصنا ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكاف للخطاب هم المخاطبون عند نزول القرآن. والله أعلم، مسألة قلت لك بعض أهل العلم يعمم ذلك في الناس جميعا، والله أعلى وأعلم. الصحيح أنه لكل نبي حوض، هذا جاء في بعض الروايات، والإشكال هذا الحديث الذي جاء فيه، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوض، لكل نبي حوض بهذا اللفظ عند الترمذي، اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، فمن حسنه من أهل العلم قال إن الحوض يكون لكل نبي من الأنبياء، استدل على ذلك بهذا الحديث الذي في الترمذي لكل نبي حوض، ولكن جاء في بعض الألفاظ واحد زيادة موضوعة جدا، لكل نبي حوض وحوض صالح في ناقته، لكل نبي حوض وحوض صالح في ناقته، وحوض صالح درع ناقته، يعني الأنبياء كلهم عندهم حوض، والحوض ديال النبي الله تعالى صالح هو درع ناقته، ولكن هذه زيادة موضوعة بلا إشكال، زيادة باطلة موضوعة، ولكنهم اختلفوا في اللفظة الأولى لكل نبي حوض، فمن حسنها أثبت أن لكل نبي من الأنبياء حوض، ومن ضعفها قال هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت أن الأنبياء كذلك لهم حوض، والله أعلى وأعلم. كيفاش؟ لا، ذكرت لكم الرؤية العامة التي تكون رؤية سؤال، الرؤية العامة التي تكون رؤية سؤال لما يسأل الله تعالى أهل العصاة وأهل الكفر، إذا سألهم الله سبحانه وتعالى واطلع عليهم، فالرؤية رؤية سخط، مش رؤية رضا، ولكن الرؤية الرضا تكون لخواصه لأوليائه سبحانه وتعالى، مش هي الرؤية التي تكون لأهل المعاصي ولا الرؤية التي تكون لأهل الكفر. الله تعالى يراهم ويخاطبهم، ولكن رؤية سخط ورؤية عقاب، بمعنى الرؤية بحد ذاتها عقاب وعذاب لهم. نعم نعم، أهل المعاصي ممن يدخل الجنة، ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيهم، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فذكر منهم بعض أهل المعاصي المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب والمنان، فهؤلاء من عصاة المسلمين، ومع ذلك في ذلك الموقف يرون الله تعالى رؤية سخط وعقاب وعذاب، ولكن للرؤية الخاصة إنما تكون في الجنة لأولياء الله تعالى، والله أعلى وأعلم. هل كل من شرب من الحوض مبشر؟ نعم، كل من شرب من الحوض نعم بدخول الجنة، نعم كل من شرب من الحوض فهو من الناجين، وليس والعكس ليس صحيحا، وليس كل من يشرب من لم يشرب من الحوض فهو مخلد في نار جهنم، لا، قد يمنع من الحوض وقد يكدس في نار جهنم ومع بعد ذلك ينجو، فبينهما عموم وخصوص. نعم بالنسبه للمع... نعم آه قد يشربون، قد يشربون من الحوض، يعني آه لا، هو نفس السؤال اللي سولني الاخر، اهل الكفر الذين يدادون اهل الكفر، يعني الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قد بدل وغير عام يشمل حتى من بدل الدين وغيره ممن يرتد بعد النبي سمه وهم نفر يسير، غير مسألة مهمة اللي يرتد بعد نفر يسير قليل مش غالب الصحابة، فيشمل من بدل وغير الدين كله ويشمل من بدل في دين الله عز وجل وأحدث ما ليس منه. أما أهل المعاصي نعم، من منا لا يقترف المعاصي فقد يشرب من الحوض من. هذا آخر سؤال نختم به إن شاء الله لننصري. هو سؤال نفس سؤال تقدم، نعم من المبشرات مبشر، نسأل الله تعالى أن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.